أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المرأة التي رضع منها الرضاعة الشرعية تكون أما لمن أرضعت؟ نعم، إذا مص لبنها، إذا مص لبنها 5 مصات وكان هذا في الحولين صار ولدها من الرضاعة. نعم.